ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله وما أدراك ما الحطمة نار الله نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددا ألم تر كيف فعل رب